ابتسامتك ابتسامتك يا حلاوة ابتسامتك ابتسامتك يا حلاوة ابتسامتك خليت القلب انفتح لك يوم ما شوفتك يا حلاوة فرحة بتغني في شفايفك ابتسامتك فرحة بتغني في شفايفك خلت الدنيا تنور في عينيا تنور في عينيا ابتسامتك بنلي من رقتها عطفك ابتسامتك بنلي من رقتها عطفك لما بصت لي غنيت وضحكت ليا وضحكت ليا روحي حنت ابتسامتك عيني حبت ابتسامتك روحي حنت ابتسامتك عيني حبت ابتسامتك يا حلاوة ابتسامتك ابتسامتك يا حلاوة ابتسامتك ابتسامتك يا حلاوة ابتسامتك خليت القلب انفتح لك يوم ما شوفتك يا حلاوة ابتسامتك لما نورها سناك فتحت لك وردتين فوق الخدود يلي كل الحسن موصوف من بهاك ده انت لك احلى ابتسامة في الوجود لما نورها سناك فتحت لك وردتين فوق الخدود يلي كل الحسن موصوف من بهاك ده انت لك احلى ابتسامة في الوجود حبي ابتسامتك فرح قلبي بحرها أجمل رسول للي حبك واللي حبك هو قلبي هو قلبي هو قلبي إيه حقول في وصفها معرفش أقول خلي روحي تقول بدالي وانت جنبي هو قلبي هو قلبي هو قلبي ايه حقول في وصفها معرفش اقول خلي روحي تقول بدالي وانت جنبي حلاوة ابتسامتك خلت القلب انفتح لك يوم ما شفتك يا حلاوة ابتسامتك يا حلاوة ابتسامتك